هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. ثورة 1919 كانت ثورة شاملة حركت كل قوى المجتمع في اتجاه التخلص من الاستعمار والاحتلال الإنجليزي، واستنهضت جميع طاقات المصريين وكل القوى الثورية لمواجهة الاحتلال بكافة الأساليب والطرق، وعلى رأسها الفن وفن الغناء، وهو الفن الأقرب للمصريين. زي ما سمعنا في حلقة امبارح أغنية أهو ده اللي صار، برضو سيد درويش يعني زود ثورة 19 اشتعالا بالعديد من الأغاني، وهو وقف قوي قدام تظاهرة بنات مدرسة السنية بالمبتدئين والحلمية، ومشاركتهم في تظاهرات أقرانهم الشبان في وقوفهم ضد الاحتلال، وأشاد بيهم في أغنية مشهورة جدا أنكر فيها على مدعي إن الفتاة المصرية غير قادرة على الوقوف في وجه الاحتلال والاستعمار زي زميلها الشاب، وأشاد بوقوفها في المظاهرات والتظاهرات المختلفة اللي جابت شوارع القاهرة ضد الاحتلال الإنجليزي. وبنذكر هنا بالفعل خروج بنات مدرسة السنية في المظاهرات الحاشدة ضد الاحتلال الإنجليزي، وسيد درويش التقط هذه الصورة من شوارع القاهرة وعبر عنها بأغنية مشهورة جدا في ذلك الزمان، هي أغنية ده بقى في مين، اللي بيشيد بيها بالفتاة المصرية، وانتدب مطربة كانت مشهورة وقتها اسمها حياة صبري، وخلاها تغني لحنه اللي عمله عن هذه المناسبة، وهي وقوف البنت جنب الراجل في مواجهة الاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919. فإحنا هنسمع دلوقتي الأغنية بصوت حياة صبري، وبعدين هنسمعها بصوت فرقة حبايبنا. نسمعها الأول بصوت حياة صبري. مستمعينا الأعزاء، وزي ما قلت لكم هنسمع الأغنية بتسجيلين مختلفين. سمعنا التسجيل الأصلي بصوت المطربة حياة صبري بلحن سيد درويش، وهنسمعها بنفس اللحن بصوت مطربة فرقة حبايبنا. حديثا ده كان في برنامج لمحمود سعد في التلفزيون. تفضل. Oh, نلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.